رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده نور على نور وما توفيقي إلا بالله وإنه لذو حظ عظيم وإذا مرضت فهو يشفيني وبطل ما كانوا يعملون شرح الله صدره بل تحسدوننا وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اخرج منها. فخرج منها. إن الله مخرج ما تحذرون. بل تحسدوننا. فتبارك الله. فتبارك الله. اخرج منها فخرج منها. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبطل ما كانوا يعملون. فانفجرت. اخرج منها فخرج منها. وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

مَكَّةَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة وما توفيقي إلا بالله. وإنه لذو حظ عظيم. وإذا مرضت فهو يشفيني.

نور على نور وما توفيقي إلا بالله اهل الله قدح وإنه لذو حظ عظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والله يعصمك

نور على نور اهل الله قدا وما توفيقي إلا بالله اهل الله قدا وإنه لذو حظ عظيم اهل الله قدا وإذا مرضت فهو يشفين اهل الله قدا وزلزلوا زلزالا شديدا اهل الله قدا وبطل ما كانوا يعملون اهل الله قدا شرح الله صدره اهل الله قدا بل تحسدوننا اهل الله قدا وبطل ما كانوا يعملون اهل الله قدا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اهل الله قدا والله يعصمك من الناس اهل الله قدا اخرج من فخرج منها